بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. انتهينا في ذكر أحداث غزوة بدر إلى أمر الغنائم الأنفال. لما ولى المشركون الأدبار، وذلك في نصف النهار من يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من العام الثاني لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الزوال، في وقت الزوال من يوم الجمعة، ولى المشركون الدبر، كما قال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهزم الجمع وولوا الأدبار في يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانقسم الصحابة في هذا التوقيت إلى ثلاثة أقسام: قسم قام بعملية المطاردة للكفار والمشركين وأكملوا ما استطاعوا من قتل وأسر، وقسم أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفاديا لأي مفاجأة من المفاجآت، وقسم انشغلوا بجمع الغنائم. بالليل حدث نقاش وحوار بين الأقسام الثلاثة. الذين عادوا من المطاردة طالبوا بحقهم في هذه الغنائم، والذين حازوها وجمعوها قالوا: هي لنا، لا يشاركنا فيها أحد. والذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن كنا في حراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا ذلك لانشغلنا بجمع الغنائم، فلنا نصيب معكم. ونزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فكانت الغنائم هذه الأنفال تحولت من أيديهم إلى هذا الحكم الجديد، أصبح حكمها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يحكم فيها بما أراه الله، فقسمها وخمسها، نفل منها أو تنفل منها وقسمها إلى خمسة أجزاء: للجيش 4 أخماس الغنيمة، والخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم، ينفق في سبيل الله أو يعطي منه ذوي القربى أو اليتامى أو المساكين أو ابن السبيل. وأصبح هذا الحكم ساريا فيما بعد. الغنيمة يجوز للإمام أن ينفل منها قبل التخميس، قبل التقسيم. النفل يعني يعطي ذوي الكفاءات شيئا في البداية، ذوي الكفاءات أصحاب الإنجازات في المعركة، للإمام أن يعطي هذا سيفا مثلا قبل تقسيم الغنيمة، أو يعطي هذا جملا مثلا قبل تقسيم الغنيمة، ثم تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، خمس يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يصرفه في أحد هذه المصارف، إما في سبيل الله يشتري به سلاح، وإما يعطي منه ذوي القربى أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة خاصة، أو أي أحد من ذوي القرابة، أو اليتامى، أو المساكين، أو عابر السبيل. ابن السبيل ده رجل غني في بلده، رجل ميسور حال في بلده، ولكنه لما سافر، لما ذهب إلى بلد آخر احتاج لسبب أو لآخر، هذا يأخذ من هذه من الغناء من الخمس، من الخمس هذا. وأربعة أخماس الغنيمة للجيش، للجيش تقسم على أفراد الجيش، للراجل سهم نصيب واحد، ولصاحب الفرس ثلاثة أسهم، سهم للراجل وسهمين للفرس. هذا هو تقسيم الغنيمة أو الأنفال في دين الإسلام. يجوز للإمام مرة ثانية أن ينفل بعض ذوي الكفاءات والإنجازات قبل التقسيم، هذا يأخذ سيفا بإذن الإمام أو بإعطاء الإمام، هذا يأخذ سيفا أو هذا يأخذ شيئا بسيطا، ثم تقسم الغنيمة إلى خمسة أخماس، خمس أقسام. أربعة أخماس الغنيمة للجيش، وحتى الجيش الراجل اللي على رجليه بياخد سهم واحد، واللي معاه فرس بياخد سهم عن الراجل وسهمين كمان للفرس. والخمس يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإمام بعد ذلك في أحد هذه المصارف. هذا بالنسبة لتقسيم الغنائم. وهذا الحوار كان بالليل، بالليل في الليلة الأولى للمعركة، في الليلة الأولى لما المطاردين رجعوا، رجعوا بالليل دار هذا الحوار. الذين حازوا الغنائم قالوا نحن جمعناها، والمطاردين قالوا نحن منعنا الكفار من الرجوع لأخذ هذه الغنائم. المطاردين قالوا نحن أولى، نحن منعناهم من العودة، والمحدقين برسول الله قالوا أشركونا في هذه الغنائم، فنزلت هذه الآيات. طيب في قضية مع الغنائم، هي قضية الأسرى. ما هم في المعركة وقع عدد من الأسرى، وبعد انتهاء المعركة أثناء انسحاب الكفار وقع بعضهم في الأسر مرة ثانية. قسم من المسلمين الذين طاردوا الكفار قتلوا منهم وأسروا منهم، فالأسرى الجداد اللي جايين بالليل مع الأسرى بتوع النهار اتجمعوا، وجعل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شكران مولاه، في واحد هو المكلف بشؤون الأسرى يعاملوا معاملة حسنة طيبة، يعاملوا معاملة حسنة طيبة. وسوف نتكلم عن معاملة الأسير أو الأسرى في هذه الليلة الأولى. ومعاملة الأسرى لما رجع بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى المدينة. أما هذه الليلة فجمع الأسرى في مكان واحد قريب من معسكر المسلمين، وكان فيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان فيهم العباس، وكان العباس قد خرج مسلما ولكن في صفوف الكفار أكرهوه على الخروج، ووقع في الأسر، جاء به رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس: ما أسرني هذا الرجل، ولكن أسرني رجل طويل أبيض، ليس هذا الذي أسرني في الحقيقة، ولكن أسرني رجل طويل أبيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك ملك من الملائكة. هذا ملك كان يساعد المسلم في الأسر، وفي ملائكة شاركت في عملية القتل، ملائكة قتلوا وأسروا من صفوف الأعادي. المقصد، المسلمين، ومر بنا قبل ذلك سيدنا مصعب بن عمير لما مر على أنصاري، هو أبو اليسر من الأنصار، وهو يشد يدي أبي عزيز. أبو عزيز ده أخو مصعب، بس مصعب مع المسلمين وأبو عزيز مع المشركين، وأبو عزيز وقع في الأسر، فالأنصاري بيربط إيده. فمر مصعب بن عمير على الأنصاري فقال له: شد يديك عليه، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك بمال وفير. فقال أبو عزيز لمصعب: أهذه وصاتك بي؟ دي الوصية؟ بدل ما تقول له فك القيد شوية تقول له شد يديك عليه؟ قال مصعب بن عمير: نعم، هي دي الوصية، إنه أخي دونك، هو أخويا غيرك، هذه أخوة الإيمان. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. هذه مقدمة على أخوة الدم وأخوة النسب. المقصد إن في أسرى 70 أسير من المشركين وقعوا في أيدي المسلمين. الليلة الأولى الأسرى قريبين، والنبي سامع أنين عليه الصلاة والسلام، سامع أنين. الأنين ده كان أنين العباس، كان يئن وهو في الأسر، كأن الرباط كان قويا على يديه، فكان يئن من الألم زي أبو اليسر لما شد إيديه على أبي عزيز، فالرباط جامد. فالنبي يتألم لألم عمه في أنين، والنبي عارف الصوت وعارف صاحب الصوت. عرفت الحاجة الثانية؟ إن مقولة خرجت وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار سيقتلون العباس، ناويين يقتلوه، يضربوا رقبته. وصلت هذه الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبات قلقا لا يأتيه النوم، لا يأتيه النوم. فسأله عمر: لماذا لا تنام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل بسبب أنين العباس؟ قال النبي: نعم، بلغني أن الأنصار قاتلوه. قال: أوتحب أن أذهب إليهم يا رسول الله؟ قال النبي: نعم. قال النبي: نعم. فذهب عمر إلى الأنصار فطلب منهم أن يفكوا الوثاق عن العباس، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقالوا له: أنتركه رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان في تركه رضا لرسول الله تركناه. كان النبي يحب مش ان احنا نفك وثاقه، نطلق صراحة. قال عمر: نعم، هو رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تسبوه ده فيها مرضى للنبي عليه الصلاة والسلام. فأطلقوه، قالوا خذه، مع أن هم اللي أسروه، أو يعني كانوا الملك عاونهم، قالوا خذه. فأخذه عمر، فلما خلى به قال: يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لأني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. فأخبره العباس أنه مسلم، أنه مسلم. وهذه وقفة، سيدنا عمر يقول له: أسلم، اعلن إسلامك. وكان يستخفي يستسر بإسلامه. سيدنا عمر ما يعرفش، النبي يعرف عليه الصلاة والسلام. فعمر يقول له أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، أحب إلي من أن يسلم الخطاب أبويا. لما أنت تخش الإسلام أفضل لي دلوقتي وأحب إلي دلوقتي إن أبويا اللي يخش بالإسلام. ليه؟ قال له عشان النبي يحب أن أنت تخش بالإسلام، وأنا بحب أن أبويا يخش بالإسلام. اللي النبي يحبه أحب إلي من اللي أنا أحبه. هشوف الفهم بتاع سيدنا عمر. النبي يحب أن العباس يخش بالإسلام، وسيدنا عمر برضو يحب الإسلام العباس يخش بالإسلام، ويحب برضو أن أبوش بالإسلام إنقاذا له من النار. اللي يموت على غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. فسيدنا عمر يتمنى أن لو كان أبوه أسلم، أبوه مات. فبيقول له لما النبي يعجبه أن أنت تسلم، كأن معنى كلام وأنا أحب أن أبويا يسلم إنقاذ له من النار، بس للنبي يحبه أحب إلي من اللي أنا بحبه. إسلامك أعجب عندي وأحبه إلي من إسلام العباس. ده الفهم يا جماعة. لما أنت تحب حاجة والنبي يحب حاجة تانية، يبقى للنبي يحبه هو المقدم، هو المقدم. المعنى ده واضح جدا وصريح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما إيه؟ لما جئت به. لازم هواك يبقى تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم الميل بتاعك الرغبة بتاعتك تبقى تبع رغبة الرسول. ما ينفعش النبي يحب حاجة وانت تحب حاجة تانية عكسها، او للنبي يحبه انت تحب حاجة اكتر منها. الايمان غير كده، الايمان غير كده. فاحنا جماعة بنتدارس ادي غزوة بدر وادي بعض الاحداث علشان نصحح، علشان نعيد ترتيب الاولويات عندنا. ممكن واحد يكون فاهم غلط، النبي يحب حاجة وانا بحب حاجة، ما فيش حاجة يعني، امر عادي. ده عادي عندك انت في الايمان، في الايمان تحب اللي النبي يحبه اكتر ما تحب اللي انت بتحبه. الايمان يعلمنا، يرتب لنا الاولويات، يرتب لنا الاولويات. راجع بقى الترتيب عندك، لو انت ترتيب الامور غير كده عندك يبقى ايمانك في نقص، ايمانك مش زي ايمان الصحابة. ما احنا عايزين نلحق بالصحابة، احنا عايزين نمشي زي الصحابة ما مشيوا، احنا عايزين نعمل زي الصحابة ما عملوا، عايزين نفهم الدين زي الصحابة ما فهموه، عايزين اعمالنا تبقى زي اعمال الصحابة على قد ما نقدر. هو ده المنهج بتاعنا، وهو ده السبيل بتاعنا، وهي دي الطريقة بتاعتنا في دعوتنا. بنقول احنا جماعة، احنا اتباع السلف الصالح، اتباع السلف الصالح، الصحابة والتابعين والقرون الاولى، قرون الخيرية، القرون الثلاثة. فاحنا بنتذكر المواقف بتاعتهم. لما سيدنا عمر يقول للعباس اسلم، فوالله لان تسلم احب الي من ان يسلم الخطاب، وما ذلك الا لاني علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه اسلامك. سيدنا عمر عارف النبي يتكلم قدام الصحابة انه بيعجبه اسلام العباس، يتمنى اسلام العباس. العباس كان مسلم ولكن في الخفاء في السر، انما قدام الناس ما هوش مسلم. فسيدنا عمر بيعلن له هذا درس. الكلمات حتى ممكن ما تعبرش عنه، محتاج فكر، تفكر في الدرس ده كتير جدا. انا زي سيدنا عمر، انا بحب كده اللي النبي يحبه زي سيدنا عمر كده. طبعا الرسول له منزل عالية جدا، عالية جدا يا جماعة. يعني لازم سلوكنا ناحية الرسول يكون اعلى، أعلى من كده مئات المرات. صحيح الحمد لله الكل بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بس في حقوق للنبي أكتر بكتير من اللي احنا فاهمينها، فإحنا بتمر بينا مواقف علشان نتعلم منها كيف نرتقي ونرتفع بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصد سيدنا عمر خد العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، والعباس يعني أعلن أن هو مسلم، قال رسول الله أنا مسلم، قال ظاهرك علينا، ظاهرك علينا، أنت بتقول أنت طلعت مسلم، خلاص ده إقرار بالإسلام، اعتراف بالإسلام، بس النبي يقول له ظاهرك علينا، أنت مسلم طلعت في صفوف الكفار، فلا بد من فدية. فأرسل الأرسال نحن نتركه من رضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لا تتركوا له درهما، لك خذوا منه لا تتركوا له درهما. فقال النبي يا عباس افدي نفسك، قال ليس عندي مال، قال وأين المال الذي دفنته عند الباب وأوصيت به أم الفضل؟ أنت طالع الغزوة دفنت المال تحت الباب ووصيت أم الفضل، المال هنا صرفي كذا كذا كذا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ما علم بهذا أحد غيري وغير أم الفضل، ما حدش يعرف من البشر يقصد يعني الإعلان الواضح الصريح موقف. المقصد النبي قال افدي نفسك، افدي نفسك وابن أخيك وأخوك وابن عمك، إن هما فقراء والعباس ميسور، ميسور الحال. وفعلا أرسل النبي أرسل العباس يستدعي ويطلب المال، ففدى نفسه بمال وفير، بمال وفير، على اختلاف في الروايات المال، منهم من يقول 100 أوقية، منهم من يقول 40 أوقية، منهم من يقول هو بالدنانير، منهم من يقول هو بالدراهم، على أي الأحوال فدى نفسه بفدية عظيمة. ده بالنسبة لعباس وأطلق سراحه الحمد لله، بس لسه في عدد من الأسرى موجودين في الأسر، طيب نسيبهم كده شوية. تاني يوم نشوف بقى الأحداث، تاني يوم تالت يوم وهكذا. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكان القتال 3 أيام، وهذه في الحقيقة كانت عادة العرب لما جاء الإسلام وأقرها خلاص بقت إسلامية وليست من أمور الجاهلية. في بعض الأمور في الجاهلية لما يجي الإسلام ويقرها، زي مثلا الدية، دية الراجل 100 جمل، 100 جمل جيت منين؟ من أيام الجاهلية. منين؟ من أيام عبد المطلب لما أراد أنه يذبح ابنه عبد الله وقعد يضرب عند هبل عبد الله ويطلع عبد الله ويعملها مرة تانية القداح، عبد الله يتذبح ولا يزود كمان 10 20 يطلع عبد الله وبعدين يزود 10 10 لحد ما بقوا 100 جمل. عبد الله يتذبح ولا 100 جمل؟ جيت على 100 جمل، فبقى عند العرب عرف ان دية الراجل 100 جمل. لما جه الاسلام اقر المسألة دي، فبقت اسلام، بقت اسلام. والامر ده يا جماعة الفهم ده مهم جدا، انا هطلعكم بره الموضوع بس لانه شيء بشيء يذكر. زي ما قلت لك العرب كان عندهم المنتصر يبقى في العرصة ساحة القتال 3 ايام اعلاما انه المسيطر، انه المنتصر، انه الغالب. العادة بتاعت العرب كانت كده، في الاسلام النبي عملها عليه الصلاة والسلام، فسيبها اسلام، خلاص بقت اسلام. زي ما قلت لك دية الراجل كانت 100 جمل، فبقت في الاسلام برضو 100 جمل، استمرت بأداء حكم اسلامي. يجي مثلا على اللحية، وأنا يا جماعة نادرا ما أتكلم عن اللحية، يقول لك اللحية دي من أيام الجاهلية، يعني عادة عربية ما لهاش علاقة بالدين. طب ما صح، أبو جهل كان ملتحي، ومين تاني كلهم كانوا ملتحيين. عرفت لما يجي الإسلام والنبي يقول أطلقوا اللحى، ده النبي يكلم مين؟ عليه الصلاة والسلام. النبي يكلم مين؟ ده كله ملتحي، ده معروفة من الجاهلية، ده النبي يكلم ملتحيين. فلما النبي يقول لهم أطلقوا اللحى، وحديث تاني النبي يقول لهم وفروا اللحى، وحديث ثالث النبي يقول لهم، وحديث رابع النبي يقول لهم أرجو اللحى، وحديث خامس النبي يقول لهم وفروا اللحى. لما يتعدد الخطاب هذا يدل على شدة الطلب، يقولوا كده في أصول الفقه، لما يتعدد الخطاب هذا يدل على شدة الطلب، يبقى الأمر ده مطلوب. يبقى ما عادش بقى من سنن العاد، النبت من سنن العبادة. عرفتها ديت؟ صح، أبو جهل كان ملتحي، وأبو لهب كان ملتحي، والعرب كانوا ملتحين. فلما يجي النبي يقول أطلقوا اللحى، أطلقوا ووفروا وأرخوا وأرجوا، وألفاظ كثيرة جدا، يبقى الأمر ده بقى دين. عرفتها دي؟ تعال للنقاب، يقول لك من الجاهلية. لما يبقى من الجاهلية ونشوف زوجات النبي عليه الصلاة والسلام منقبات، وغير زوجات النبي، أسماء بنت أبي بكر ما هيش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسماء كانت منقبة برضه، وعدد من المنقبات. خلاص تعال للختان، يقول لك الختان دي جاهلية، هذا جاهلية، يضحكوا على الناس بالجزء ده بس، هذا جاهلية. لما يجي الإسلام يقر العادة ديت بقت دين، بقت إسلام. عرفت؟ لما النبي يقرها ويتركها عليه الصلاة ويتكلم عنها كلام الموافقة، لما النبي يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، لو الأمر ده مذموم كان النبي يلغي حتة الختان، ما يتكلمش عنها، أو يقول الختان ده من الجاهلية توقف في الإسلام، أبدا. عرفت؟ أنا ما قصدت أن أتكلم في الموضوع ده، بس الشيء بالشيء يذكر، لأن فيه شبهات كتيرة جدا بتثار، والناس اللي ما يعرفوش يصدقوا. يجي واحد يقول لك ختان ده عادة جاهلية، لما النبي يسكت عليه أو يقره، ده أنا أقول لك أن إحنا بنعتقد أن الأحاديث لا تقل في درجتها عن الحسن. النبي لما يقول لها أشمي ولا تنهكي، وتبقى في واحدة مخصصة لختان الإناث وهي معروفة والنبي ما ينهاهاش عليه الصلاة والسلام، ده خلاص بقى ده دين. فيجي النهار يقول لك دي عادة جاهلية، اللحية يقول لك دي من سنن العادة، مش عارف ايه يقول لك من سنن. يا عمي ايه الفهم بتاعك ده؟ انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده؟ شو كنا بنتكلم في ايه؟ والله الفدية، وبعدين اللي دخلنا في الفدية ايه؟ ثلاث ايام في العرصة. عرفت؟ ده دليل على ايه؟ ان هو منتصر، هو المسيطر على هذه الساحة، وده مهم جدا جدا كما سنتكلم ان شاء الله فيما بعد في غزوة احد. عشان غزوة احد لما الكفار عملوا انجاز ما عادوش الثلاث ايام دول، ودي عادة كانت مستحكمة عند العرب. عرفت؟ اللي يقعد ثلاث ايام يبقى هو المنتصر، هو اللي له السيطرة، هو القوي، هو اللي ما تهزمش. ده هم حققوا انجاز ورجعوا بسرعة في غزوة احد. فالنبي عصام قعد ثلاث ايام في المكان. في الثلاث ايام دول قعد يوم، بقيت يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الحد. خلاص كده ثلاث ايام خلصوا. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم البشارة الى اهل المدينة. ما المسلمين في المدينة، لو انت واخد بالك على الخريطة، ادي بدر وادي المدينة، والمسلمين هناك في ترقب، في اعداد من المسلمين ما طلعوش، مش عارفين الاخبار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشارة مع مين؟ مع اثنين من الصحابة، عبد الله بن رواحة وده من الأنصار رضي الله عنه. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل العالية، أهل العالية اللي راحوا المدينة ناحية قباء، قباء وانت دخل على المدينة، دول أهل العوالي. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى أهل السافلة، يعني هيخشوا المدينة إيه؟ واحد هيخش من ناحية واحد هيخش من ناحية، علشان الاثنين يغطوا أكبر مساحة من البشارة في وقت قصير. كان ممكن النبي يبعت واحد بس، ده يدل على استحباب تعجيل البشارة، إن البشرة توصل بسرعة ولأكبر عدد ممكن لو كانت تخص الناس. فانطلق عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة إلى المدينة، وصلوا يوم الحد، هو هم وصلوا يوم الحد، فنعم لما بعتهم قبل يوم الحد، هم وصلوا يوم الحد تقريبا في وقت الضحى. لما وصلوا سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه راكب على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء، وعبد الله بن رواحة راكب برضو على ناقة، والاثنين ماشيين مع بعض، فافترقا عند العقيق، العقيق اللي هو ذي الحليفة، جزء من ذي الحليفة اللي هو الميقات اللي بيحرم منه أهل المدينة، عند الميقات افترقوا، فواحد هيخش المدينة من جهة والتاني هيخش المدينة من جهة أخرى. لما قربوا من المدينة كل واحد من ناحية بقى، ده من اتجاه وده من اتجاه، فكل واحد على الناقة بتاعته بيبشر بصوت عالي، أبشروا أبشروا نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قتل من الكفار 70، أسر من الكفار 70، وكل واحد من الصحابة يصيح قتل أبو جهل، قتل أمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونبيه ومنبه ابن الحجاج وفلان وفلان. دي مفاجأة هائلة جدا، كان أهل المدينة ما كانوا يتخيلوها ولا كانوا ينتظروها. ده يوم بدر، لا يوم الفرقان، فرق الله في صبيحته بين أهل الحق وأهل الباطل، فنصر أهل الحق نصرا مؤزرا نصرا مؤزرا، فتقتل أسامي كبيرة من أسامي الكفار، صحوا مش مصدقين. عبد الله بن رواحة رايح من ناحية فقابله عاصم بن عدي، أحقا ما تقول يا ابن رواحة؟ أبو جهل، أبو جهل قتل؟ إيه اللي بنسمعه ده؟ عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبي بن خلف وأمية بن خلف، أسامي كبيرة جدا. يقول نعم هذا حق. زيد بن حارثة رايح من ناحية وعمال يقول البشارة بصوت عالي، ده حتى مش سامع ان هو يوصل للناس يقول له، ده من بعيد عايز البشارة توصل بسرعة. استحداد المعنى ده ان الله كان في العمر بقي يصلي غزوة ذكر المخلفين، وكعب بن مالك لما نزل وواحد راح له كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، واحد على فرس بسرعة، تاني بيحبه اكتر فطلع على الجبل قول يا كعب مالك عايز يوصل البشارة بسرعة، البشارة كده ما تستناش، بسرعة بسرعة. عارف احنا بنعمل، احنا بنخالف، والله ساعات بنخالف، مش كلنا يعني، ساعات واحد يقول لواحد ايه ليك عندي بشرة، ليك عندي حاجة مفاجأة، قول لا مش دلوقتي يا راجل يا راجل انت مخالف، هو انت ما درستش عندك بشرة رميتها ولا ارميها ده بسرعة ارمي، في خبر جميل، قول ما تقعدش عادي توصل ارمي وصل بسرعة، ده دين احنا بنتعلم السنة اهو، اوعى تعلقه انت مخالف، اللحظة الثانية دي اللي انت هتعلقه فيها غلط، عندك بشرة وصل وصل وصل عشان تجيلك البشرة بسرعة انت كمان ان شاء الله. ان زيد بن حارثة راكب على الناقة ومن بعيد يا معشر الانصار أبشروا. وبعدين اللي شايفينه شايفينه من بعيد، فكل واحد اتكلم بقى برسانه. أما اليهود، اليهود شايفينه ايه ركب على ايه، دي ناقة رسول، احنا عارفين دي ناقة الرسول، اذا الرسول قتل، الناقة بتاعته اللي جاية. ها، فاليهود يبتدوا بقى يشغلوا ايه الاستنتاجات بقى، الارجاف، يقولوا قتل محمد وجاء زيد بن حارثة فلا مفزوعا على العباء. طب انتم يعني المنظمة بيه، طالما الناقة جاية والنبي مش عليها يبقى قتل. شفت ترجموا المنظر ازاي؟ زي اللي ترجموا المنظر زمان كنا بنتكلم في مكة لما النبي قرأ سورة النجم وسجد. عرفنا القرآن سيطر عليهم سيطرة قوية، بيسجدوا كله، سجد النبي، سجد المسلمين، سجد، سجدوا، فالكفار سجدوا هم كمان. فواحد شاف المنظر يا ده دخلوا في الإسلام، وقعد يقول الخبر يقول الخبر لحد ما وصل الحبشة أثيوبيا. عارف وصل خبر هناك للمسلمين ان اهل مكة اسلموا، فجم. لما جم لقوا التعذيب على اشده، الخبر ما كانش مظبوط، ما اسلموش ولا حاجة، بس اللي بص على المنظر كده هو ترجمه، هو فهمه فهمه معين وأذاعه. فبنقول لي وأقول لك ونقول له كلنا، المنظر اللي تشوفه خلي بالك انت ممكن تترجمه ترجمة غلط وانت صادق، ده انت هتحلف والله شفت بعين، ما انت شفت بعينك، هذا انت شفت بعينك بس انت ترجمت غلط، ده انت فهمت غلط. قبل ما تنطق، قبل ما تتكلم، اتأكد ان المعلومة بتاعتك مطابقة للواقع. اليهود شافوا الناقة جاية، والله هي دي الناقة فعلا، واللي ركب عليها زيد بن حارثة، والله، بس مش معنى كده النبي قتل صلى الله عليه وسلم. فليكلموا، والمنافقين هم كمان اتكلموا وبرضو قالوا قتل محمد. واحد يقول هو كان في منافقين قبل غزوة بدر، الظاهر الأظهر إن كان في منافقين، وهنقول لك الأدلة إن شاء الله يمكن الليلة أو ليلة تانية. المقصد إن اليهود أرجفوا والمنافقين أرجفوا لدرجة إن أسامة ابن زيد قلق، سمع أبوه جاي فعلا وبيقول ده قتل فلان وقتل فلان وربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم نصره وأزر، سيسا إيه مش مصدق، لحد ما زيد ابن حارثة وصل دخل المدينة فعلا. فين راح؟ راح على البقيع، المكان اللي فيه البقيع، وكان الصحابة واقفين ومن ضمنهم سيدنا عثمان بن عفان، وقد نفضوا أيديهم من دفن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل زيد بن حارثة في التوقيت ده، كان النبي خلف عثمان في المدينة يطبب رقية، يعني سيدنا عثمان تخلف، ده أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعالجها، وماتت رضي الله عنها وارضاها. وأول يوم خلاص بينتهوا من الدفن كان سيدنا زيد وصل عندهم، بعد ما انتهوا من الدفن انتحاه أسامة، والنبي كان مخلف أسامة وعثمان. قال أحقا ما تقول يا أبي، أحقا ما تقول، اللي انت بتقوله ده حق؟ شوف السؤال. قال نعم، اي والله، اي والله حق. قال فان اليهود زعموا كذا وقال المنافقون كذا، فقال والله انه لحق. يقول اسامه فما صدقت الا بعد ان رايت الاسرى. لما النبي جه بعد كده والطلائع الاسرى راحوا الاول، لأن زيد بن حارثة قال قتل فلان وفلان وفلان واتأثر فلان وفلان وفلان من ضمنهم سهيل بن عمرو، قال على أسامي وبيؤكد. بس الإشاعات والدعايات ساعات لما بتخش بتتمكن صعب تطلعها. عارف الدرس ده؟ لما الإشاعة تخش صعب إن أنت تطلعها. اليهود اتكلموا والمنافقين اتكلموا والكلام دخل، ده زيد بن حارثة بيؤكد وابنه أسامة بيقول ما صدقته، حتى رأيت الأسرى شفتهم، لما شفتهم صدقت. للدرجات كلام اليهود أثر. هنا الخطورة، لما أنت تسمع للمبتدعة، شوف تسمع للمبتدعة كلامهم يخش جوه قلبك يتحفر عشان تطلعه صعب، أو تسمع إشاعة عن واحد أو دعاية عن واحد وغلط، أنت ما تسمحش لنفسك أن تسمع ولا تسمح لحد ما يسمعك، عشان اللي هتسمعه صعب تطلعه. واضح للدروس يا جماعة واللي احنا بنتكلم في عشان نعيش، عشان نعيش صح، عشان ما تتعبش. لا انا اتعب ولا انت تتعب، لا قلبي يتعب ولا قلبك يتعب. ما تسمعش، انت ما تطلبش تسمع ولا تخلي حد يسمعك الا الحق اللي انت متأكد منه. زي ما قلت لك اليهود طلعوا اشاعة وطلعوا دعاية، وأسامة بن زيد وقعت فيه في قلبه، ده أبوه زيد ابن حارثة بيقول المسلمين انتصروا وفلان وفلان، هو مصدق أبوه، بس طب الدعايات دي لسه لها أثر. ما تيقنش تماما إلا لما شاف الأسرة اللي أبوه قال عليهم بعيد، وفعلا ليس الخبر كالإيه كالمعاينة، ما دي برضو حقيقة، ليس الخبر كالمعاينة. وانتوا فاكرين قصة سيدنا موسى، ما ربنا أخبر ها قال فإن فتنا قومك إيه من بعدك ها وأضلهم إيه السامري. سيدنا موسى ما غضبش الدرجة دي، فلما رجع سيدنا موسى غضبان آسف، لما رجع وشاف المنظر ألقى الألواح، لما ربنا أخبره ما ألقاش الألواح، لما جه وشاف المنظر والعجل وبيعبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه، من شدة الغضب رمى الألواح، ده ما رمهاش لما ربنا أخبره. ليس الخبر كإيه كان، هو مصدق في الحالتين بس المعاينة أشد. عرفت؟ لما نطلع الموضوع نخش في الموضوع، بس هي السيرة دخلنا في العقيدة في الأخلاق في المعاملات في الأحكام في التفسير هذه يعني. طيب أما سيدنا أبو لبابة، أبو لبابة فبرضه حاطس، فواحد من المنافقين يقول له قتل محمد وأسر محمد، يقول له حاجة واحد ما فيه يقول له قتل، يقول له ده أسر ليه؟ إيه الدليل؟ يقول له الناقة بتاعته إيه؟ فأبو لبابة برضه إيه؟ قال يكذبكم الله، ربنا هيكذبكم، انا ما اعرفش لسه بس انا مصدقه، انا مش مصدقه يعني. فلما جه زيد بن حارث برضو انتحاه ابو لبابه، ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي عمل ايه؟ نصره الله، نصره يا الله، وقتل فلان وفلان وفلان. فابو لبابه قال العدو لابنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام مع المنافقين ولهم حقوق. فواحد لما سمع التهديد قال إنما هو كلام سمعته فقلت، أنت هتبلغ عني ليه؟ أنا كلام سمعته قلته. طب وإنت يا بعيد يا منافق، وإنت كلام سمعته تقوله، هو كل اللي يسمع يقال. ده فعل المنافقين، شفت اللي يسمع حاجة كده ويقول على طول، تسمع خبر من غير ما تتثبت ولا تدق، تقول إيه ده؟ المقصد البشارة وصلت، ثار عبد الله بن رواحة على الأنصار واحدا في بيته يبشرهم بسلامة الله صلى الله عليه وسلم بهذا النصر المبين. شوف بقى الجمال، شوف الحلاوة، بعد ما قال من بعيد وبعد ما قال من قريب، لا ده حيوصل البشارة لكل بيت، كل بيت حيروح لكل بيت من بيوت الأنصار ينقل لهم البشارة. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الايمان ده؟ ايه الاعمال الحلوة دي؟ ده والله انا لو جيت في وسط البلد كده بلدك قلت البشارة كذا كذا وده سماعة وده سماعة، خلاص ما انا هتوصل، عبني هتوصل، بس يمكن توصل امتى؟ يمكن توصل بالليل بكرة. لا ده نفع على كل بيت، يا اهل الدار يا اهل البيت ابشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابشروا بالنصر المبين. الصحابة دول يا جماعة نماذج فذة، لهم أعمال عظيمة جدا راقية عالية رضي الله عنهم وأرضاه. نرجع للعرصة هناك. طيب البشارة وصلت الحمد لله. يوم الاثنين بالليل الأول النبي لما المعركة انتهت كان يتجول في القتلى ويشوف ده فلان وده فلان وفلان، وبعدين كل واحد في مكان. كان النبي قبل الغزوة ما تبتدي في الليلة بتاعت الغزو كان يقول للصحابة هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، والنبي كان يحط إيده على الأرض زي ما سيدنا عمر أخبر في الروايات. النبي كان يحط إيده على الأرض، هنا مصرع فلان باسم وهنا مصرع فلان. بعد ما انتهت المعركة فكانت مصرعهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تم الحتة اللي النبي حط فيها إيده قال فلان، ويقول كلمة نفلق هاما. ده بيت شعر من من من من أبيات الجاهلية، شعر جاهلي قالها بس النبي ما كانش يحفظ الشعر كله، يقول حتى نفلق هاما يكمل من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. والنبي يقول نفلق الهام الراس، نفلقها نضربها نكسرها نفلقها اثنين، نفلق هاما ده البيت. النبي فاكر البيت، وبكر يقول له يكمل من رجال كانوا أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. طيب في يوم الاثنين بالليل النبي أمر براحلتي، رحلت له الناقة بتاعته ناقة تانية، النبي ركب على المسلمين بإلقاء بئر خصمهم في واحد، والنبي كلمهم يا ترى مين اللي ترمى في البير ومين ما ترماش، نتابعه في اللقاء الآخر. وإيه الحوار اللي دار وإيه المسألة دي، إيه ارتباطها يعني واقعنا المعاصر، هذا ما نتابعه مع الأحبة محمدا وحزبه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي لهم وسلم.